إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أنه مهما طال بكم الزمان فإن المرد إلى الله، والمصير إما إلى الجنة أو النار. أيها المسلمون، في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان المبارك، نهنئ أنفسنا والمسلمين ببلوغه، جعله الله مباركا على أمة الإسلام وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والنصر والتمكين للمسلمين. أيها المؤمنون، تستقبل الأمة هذا الزائر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر وبهجة بك يا رمضان. إن يوم إقبالك لهو يوم تفتحت له قلوبنا وصدورنا، استقبلناك بملء النفس غبطة واستبشارا وأملا، استبشرنا بعودة فضائك الطاهر الذي تسبح به أرواحنا بعد جفافها وركودها، واستبشرنا بساعة صلح مع الطاعات بعد طول إعراضنا. أعاننا الله على برك. هذه الأيام نسأل الله تعالى أن يبارك في قدومها وورودها، وأن يجعل لنا وللمسلمين الحظ الأوفر من يمنها وسعودها. فرائد قلائد الأيام وغرر جبهات الأعوام، كيف لا وهو ملء أسماعنا وأبصارنا، وحديث منابرنا وزينة مأمنائرنا، وبضاعة أسواقنا وحياة مساجدنا. اللهم نسألك فيه التمام والقبول. عباد الله، من من المسلمين لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره؟ فهو سيد الشهور وخيرها. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو رمضان، أعظم القربات فيه بعد الصلاة الصوم الذي افترضه الله تعالى تحقيقا للتقوى. قال ربنا العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو شهر تزكية النفوس وتربيتها، فالصوم ينمي الشعور بالمراقبة ويزكي النفس بالطاعة. أما ثواب الصائمين فذاك أمر

كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. رمضان شهر الفتوحات والانتصارات، وبقدر ما نستبشر بحلوله بقدر ما نعقد الآمال أن يبدل الله حال الأمة إلى عز ونصر وتمكين، وأن يردها إليه ردا جميلا. وإلا فإن رمضان يحل بنا والأمة مثخنة بالجراح، مثقلة بالآلام. يحل رمضان ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتل من حثالة نجسة قد أصاب رجسها أصقاع الأرض. يحل رمضان والمرابطون في أكناف بيت المقدس من المؤمنين يقتلون ويشردون، وتهدم منازلهم وتجرف أراضيهم وتباد جماعتهم برعاية الظالمين الذين شغلوا الناس بطغيان مماثل له في أرض العراق وفي أرض الشام. فإلى الله المشتكى. إن أقل حق لإخوانكم وليس بقليل في هذا الشهر الكريم القادم أن تذكروهم بدعاء صادق، وأن تدعوا الله لهم في سجودكم وإخباتكم، وأن تشاطروهم قضاياهم وتهتموا بأحوالهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال ربنا الرحيم: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن رمضان موسم الإنابة والتوبة، أفما آن للأمة أن تحقق العبودية الصادقة لخالقها الكريم، وأن تركن لباريها وتستنزل النصر من السماء بأسبابه وتتوجه إلى الله لا إلى سواه. إن الآمال كبيرة والثقة في الله تعالى كاملة، وهو المستعان وعليه البلاغ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله القوي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، أيها المؤمنون، حينما يستقبل المسلم موسما يرجو غنيمته فإنه يجب عليه ابتداء تفقد نفسه ومراجعة عمله حتى لا يتلبس بشيء من الحوائل والموانع التي تحول بينه وبين قبول العمل أو تلحق النقص فيه. وما الفائدة من تشمير مهدور أجره وعمل يرجى ثوابه فيلحق وزره؟ ومن ذلك التفقه في دين الله واجتناب الذنوب والمعاصي ومحبطات الأعمال وإعفاف الجوارح. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة أصلا في غير حال الصيام. اجلس يا أخي لا تتخطى الرقاب، بارك الله فيك. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة أصلا في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال، كالكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري، انتهى كلامه. أيها المسلمون، إن مقصود الصيام تربية النفس على طاعة الله وتزكيتها بالصبر وتنمية التقوى واستعلاؤها على الشهوات. وكما يمنع الجسد عن بعض المباحات فمن باب أولى منع الجوارح عن الحرام. إن وقت رمضان أثمن من أن يضيع في السهرات الفارغات أو التسكع في الأسواق أو أمام الشام أو أمام شاشات الفضائيات التي لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت الثمين لكان ذلك كافيا في ذمها. كيف وقد أجلبت بخيرها ورجلها وضاعفت جهدها لتقوم بدورها ودور الشياطين المصفدة. وأخيرا، فكم بين من يرعى رمضان كأنه حبيب زار بعد طول بعاد وطيف خيال، ألم في طيب سهاد شغله أنسه بالعبادة عن الأنام، فهو يتمنى لو كان على الدوام. وآخر يرى رمضان موسما لنيل الشهوات، قد فرط في الإنابة والتوبة واستكثر من العثرات، فازداد وزرا على وزره، واكتسب بأيامه خسرا على خسره، ولم يتزود منه ليوم حشره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من العتقاء فيه من النار، وارزقنا فيه التقوى والعمل الصالح. اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك، واختم اللهم لنا بخير، واجعل الجنة هي دارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.